السادة العرب يهواكم قلبي يا سادة العرب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. ولا يزال الحديث متصلا مع مناقب السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. تكلمنا في الحلقة السابقة عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة وعن قربها منه رضي الله تعالى عنها، حتى أنه ضرب بها المثل الأعلى في القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي لو أنها رضي الله تعالى عنها كانت، لو أن هناك أحد أولى بالمحاباة وبالمجاملة منها رضي الله تعالى عنها، لكان وقوع الأمر عليها أولى من غيرها. يعني الناس لما المرأة المخزومية سرقت وذهبوا يريد أن يجعلوا هناك واسطة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا رضي الله عنه، وكان يحب أبا أسامة بن زيد، كان يلقب بالحب ابن الحب، أي الحبيب ابن الحبيب رضي الله عنه. فلما أرادوا لأسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني لو أن هناك أحد أولى بالمحاباة وأولى بالمجاملة لكان يعني فاطمة رضي الله عنها هي أولى الناس، ومع كونها رضي الله تعالى عنها أولى الناس بالمجاملة وبالمحاباة، فإنها لو سرقت لقطعت يدها، وهذا يدل على أنها رضي الله عنها كانت أقرب الناس إليه وكانت أحب الناس إليه، بل هو صلى الله عليه وسلم صرح بذلك لما سأله علي وجعفر وزيد رضي الله تعالى عنهم، اختلفوا مين فينا النبي بيحبه أكتر، فذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة. على طول كده كلام واضح طبعا. وبينا الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. هنا قال: من أحب؟ قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر هؤلاء الثلاثة بخير، جعفر وعلي وزيد، ثم ذكر حبه وتقديمه في المحبة لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم هؤلاء جميعا بأن أنذرهم من عذاب الله عز وجل، وبين لهم أن العبد وإن كان قريبا النسب أو لصيق النسب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا لن ينفعه بين يدي الله عز وجل إلا أن يعمل صالحا. فقال يا فاطمة اعملي، يا فاطمة إني لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم الأمة كلها درسا. إيه الدرس ده؟ إيه هذه الفائدة العظيمة التي أراد أن يغرسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن أحدا لن ينجو يوم القيامة بنسبه، فيقول لها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. طب دي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها رضي الله تعالى عنها نالت هذه المنزلة الشريفة عند الله عز وجل بأنها سيدة نساء العالمين، وأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. بماذا؟ بعملها الصالح وبإيمانها وتقواها رضي الله تعالى عنها. وإلا فهذا نوح عليه السلام لم ينفع ولده يوم أن كفر، يعني ابن سيدنا نوح لما كفر لم ينفعه أبوه. وأبو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن، لما كفر أبوه لم ينفعه إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما كفر عمه أبو طالب، أبو طالب أبو سيدنا علي، مات كافرا ولم ينفعه قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي طالب وجعل يعرض عليه الإسلام يقول يا عم قلها كلمة أحاج لك بها يوم القيامة، يعني قل لا إله إلا الله حتى أستطيع أن أجادل لك وأن أحاج لك وأن أدافع عنك بين يدي الله عز وجل، فأبى أن يقولها حتى مات كافرا. قال بل هو على ملة عبد المطلب ومات عليه. طبعا بعض المشاغبين الذين يعني ينكرون جدا ويستعظمون جدا، إزاي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا، ويشاغبون على هذا، يقول لك لا أبو طالب مات مسلم، ده من أولياء الله الصالحين، ده من أعلى أهل الجنة منزلة، كفاية أنه عم النبي. نقول حتى وإن جادلتم في هذا، فهل يستطيع مجادل أن يجادل في أبي لهب؟ ها تعمل فيه إيه بقى؟ يعني أبو لهب اللي نزل في القرآن يتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. هتقول لي لا أبو لهب في الجنة كمان ولا إيه؟ أو أبو لهب ده، أبو لهب ده كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينفعه نسبه، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني مش معنى إن أنت أبوك كان رجلا صالحا ده هينفعك إذا كنت أنت على غير صلاح أبيك، لا مش هينفعك، ولن تدخل الجنة بعمل أبيك، تدخل الجنة بعملك أنت الذي قدمته أنت. ولذلك يا أخوانا من الحاجات اللي ينبغي إن احنا يعني نتأملها جيدا إيه؟ إن أنت لما تنظر إلى أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، هل أهل البيت كلهم على درجة واحدة ولا هم متفاوتون في الدرجة؟ يعني كل أهل البيت على نفس المنزلة ولا منازلهم متفاوتة؟ طب تعالى نقولها بمثال أوضح. سيدنا علي ابن أبي طالب من آل البيت صح ولا لأ؟ ابن عم النبي. وسيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي. وسيدنا عبد الله ابن عباس ابن عم النبي. وسيدنا الفضل ابن عباس ابن عم النبي. وكذلك أبناء عمومته جميعا صلى الله عليه وسلم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أبناء العمومة دول كلهم اللي هم آل البيت يعني، دول كده على درجة واحدة ولا متفاوتين؟ لا شك إن كل مجمع على أنهم متفاوتون. يعني هل سيدنا علي على نفس درجة جعفر ولا علي أحسن من جعفر وأعلى من جعفر ومكانته أعلى من جعفر؟ الاثنين طبعا من سادات المؤمنين، ولكن عليا أفضل من جعفر، وده بالاتفاق بين السنة وبين الشيعة، كل متفق على أن عليا مقدم على جعفر بن أبي طالب وعلى ابن عباس وعلى الفضل بن عباس وعلى كل دول. إذا كان بقى سيدنا علي، إذا كان سيدنا علي مقدم على سائر أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مقدم على سائر أهل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا، هو مقدم عليهم، هو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. طب إذا كان علي مقدما فبأي شيء قدم؟ لو كان الأمر، خلي بالك معايا، بالله عليك ركز معايا، لو كان الأمر بمجرد النسب لتساووا جميعا. يعني لو كان علي رضي الله عنه نال ما نال من المنزلة لأنه ابن عم النبي، طب ما الباقيين كلهم ولاد عم النبي برضه، ما هو جعفر ابن عمه ابن عم النبي، والفضل ابن عباس، وعبد الله ابن عم، كلهم ولاد عم النبي، كان يبقى كلهم على نفس المنزلة والدرجة. ولكن عليا رضي الله عنه بماذا نال الأفضلية؟ بماذا فضل؟ بماذا رفع عن هؤلاء منزلة ودرجة؟ بإيه؟ بالقرب. طب ما كلهم قرايبه، قرايب النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسب، طب ما كلهم شركاء في النسب. ولكن عليا رضي الله عنه ما ناله من المنزلة العالية بمجرد النسب، لا، وإنما ناله بالسبق إلى الإسلام، وناله بالجهاد في سبيل الله، وناله بالثبات على الحق، وناله بالإيمان والعمل الصالح، وناله بالاجتهاد في طاعة الله، وناله بالاجتهاد في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده اللي خلى سيدنا علي أفضل من جعفر، وإلا لو كان الأمر بمجرد النسب قلنا لتساووا جميعا. وبماذا فضلت الزهراء رضي الله عنها على سائر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني السيدة فاطمة، عند السنة والشيعة يقدمون السيدة فاطمة رضي الله عنها على زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عليهن جميعا. طبعا أنا عارف كويس قوي إن الشيعة أصلا لا يعترفون بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب ورقية وأم كلثوم، أنا عارف ده كويس، ولكن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها نالت المنزلة العالية رضي الله تعالى عنها ليس بمجرد النسب وفقط، وإنما نالته بالعمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمة رضي الله عنها أنقذي نفسك من النار، لأن النسب وحده لا يكفي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جيب الليل كده وراح إيه مخبط عليهم، فقال لهم: ألا تصلون؟ ده الكلام ده في قيام الليل، يعني تفقدهما ليلا صلى الله عليه وآله وسلم، جي كده في نص الليل أو قبل الفجر بشوية وراح خبط عليهم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني شوف الاحتجاج اللطيف دوت، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رايح يخبط عليهم بالليل يصحيهم لقيام الليل يعني، فخبط عليهم، سيدنا علي نايم، سيدة فاطمة نايمة، فصحوا على التخبيط. مين قال لهم ايه؟ ألا تصليان؟ قوموا صلوا بقى، قوما فصليا من الليل، أصيبوا من الليل شيئا. فطرقهما ليلا صلى الله عليه وسلم، فسيدنا علي عايز ينام، فقال له ايه بقى؟ قال: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه بشيء، يعني لم يجادله صلى الله عليه وسلم ولم يرد قوله. ثم سمعه وهو مدبر، لما سمع الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام مشي بقى، فهو ماشي بيقول إيه وهو ماشي عليه الصلاة والسلام: ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه، يعني عمال يضرب بإيده على فخذه، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. حديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد زواجها، لأن بعض الناس فاكر أن مسؤولية الأب عن بنته بتنتهي يوم أن يزوجها، يعني هو لما جوزها يقول لك: بس أنا كده خلاص مسؤوليتي انتهت، وأنا علقتها في رقبة زوجها، وأنا كده خلاص عملت اللي عليا. نقول له: لأ، ما زالت هذه ابنتك، وما زال حملها عليك، وما زال أمرها إليك في أن تتفقدها وأن تعلمها وأن تربيها وأن تحثها على فعل الخير. سيدنا عمر رضي الله عنه دخل يوما على حفصة رضي الله، شوف الآباء بقى لما يكون، يا سلام يا سلام لما يكون البنت ليها أب بيربي، يا سلام لما البنت يكون ليها أب بيربي. السيدة فاطمة، السيدة حفصة، دخل عليها سيدنا عمر مرة فقال: يا بني، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، بيتكلم عن سيدة عائشة، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. يعني اوعي تغتري باللي عائشة بتعمله، لأن عائشة كانت بتعمل حاجات غريبة جدا والنبي كان بيقبلها عليه الصلاة والسلام. يعني كانت رضي الله تعالى عنها تتصرف تصرفات في وجود النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الدلال الشديد، وكان عليه الصلاة والسلام يتقبل منها هذا، وكان يعني يمر هذه الأمور. فسيدنا عمر بيقول لها: ما اوعي تشوفي بقى عائشة بتعمل الكلام ده تقومي تقلديها. لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. قالت حفصة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، أي أنه أعجب صلى الله عليه وسلم لفطنة عمر رضي الله عنه وفهمه. المراد أن الأب مسؤوليته عن بنته لا تنتهي عند تزويجها، لأ، ما زالت بنتك وما زلت مسؤول عنها وما زال تربيتها لم تنتهي. يعني اوعى تفتكر ان انت خلاص وانا بس لغايه هنا ربيتها خلاص بقى انا جوزتها، ما لا لا، لسه انت تتفقد هذه البنت في بيت زوجها، تراجع هذه البنت وتشوف تصرفاتها عامله ازاي وتشوف اخطائها ايه وتبدا تصوب هذه الاخطاء وتعلمها وتعطيها من خبره حياتك. هكذا كان السلف يفعلون رضي الله تعالى عنهم. وكذلك طبعا مواقف كتير لو قعدنا نذكر فيها الامر هيطول، ولكن يعني يكفينا هذا الموقف، موقف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو طب ما دي اتجوزت خلاص، يعني السيده فاطمه رضي الله عنها تزوجت، ما قالش بقى خلاص انا كده مسؤوليتي انتهت وخلاص بقت في بيت راجل وانا خلصت، لا لا ابدا، وانما كان يتفقدها صلى الله عليه واله وسلم، وكان يراجع أمر دينها، وكان يتفقد عبادتها. يعني شوف بقى، مش بس بيتفقد بقى، يعني بعض الآباء والأمهات لما بنتهم تتجوز يبقى كل اللي هممهم هو بيجيب لك اللي انت عايزاه ولا لا، اوعي يكوني مزعلك، اوعي وهكذا، لا، ده هو بيتفقد أمر دينها، يشوفها بتقوم الليل ولا لا، بتقوم تصلي قيام الليل ولا لا، أخبار القرآن معاها ايه، انا شايفك اليومين دول يا بنتي مش زي الأول، مالك ما بتيجيش بتختم القرآن زي الأول، شايف، وهكذا. يبدأ بدأت البنت يطرأ عليها أمور هو لا يحبها، يقوم يعني يبين لها الصواب ويرشدها ويعلمها، لأن الأب طول ما هو عايش في الدنيا ينبغي عليه ألا ينقطع أبدا عن تعليم أولاده، حتى لو أولادك دول كبروا واتجوزوا وبقى عندهم أولاد لا يحرمون أبدا من تعليمك ومن خبرتك، ولا يحرمون أبدا من توجيهك مهما كبروا في السن، ولا يوجد أحد يكون أصدق في النصيحة من الأبي إلى أولاده. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أولاده. طبعا إحنا هنا الموقف ده موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دور الأم أيضا دور لا يغفل أبدا، بل هو دور أعظم في تربية البنات، لأن دائما دائما إحنا لما بدأنا نتكلم عن مناقب الزهراء رضي الله عنها قلنا أنها كانت أسعد، أنها رضي الله عنها أسعد امرأة وجدت على ظهر الأرض. ليه؟ أنها رضي الله عنها نشأت في بيت الأب فيه رسول الله والأم فيه خديجة رضي الله تعالى عنها. فدور الأم في تربية البنات دور عظيم جدا، دور عظيم جدا، يعني رحمة الله على بيوت كانت فيها الأم، كانت فيها الأم مربية لبناتها. كان في بيوت موجودة دلوقتي بس قلة، وكانت زمان موجودة بشكل أكثر، كانت الأم فيها تقوم على مراقبة كل تصرفات بناتها. البيوت اللي كان فيها الأم طول ما هي قاعدة عمالة توجه بنتها: يا بنتي لا، ما تعمليش كذا، ما تعليش صوتك، ما تحكيش بصوت عالي كده، ما تلبسيش الهدوم دي تاني، ما تعمليش كذا، ما وهكذا. قاعدة عمالة توجه في البنت وتعلمها. فهذه البنت لما تنشأ تحت رعاية هذه الأم اللي هي عمالة طول النهار عمالة توجه وتعلم، ويا بنتي ما تعمليش كذا، واوعي اسمعك تعمل، اوعي تقولي الكلمة دي تاني، اوعي تعلي صوتك كده، ما يتحكيش بالطريقة دي مرة تاني. الأم دي هي دي اللي تطلع بقى بنت متربية، اللي هم بيقولوا عليهم بنات الأصول، بنات الناس المحترمين، هي دي. إنما الأم اللي ما تعرفش حاجة عن بنتها خالص، دي الأم اللي هي ما تعرفش بنتها بتعمل إيه، ولا بتكلم مين، ولا بتروح مين، ولا مين صاحبتها، ولا الكلام ده كله، هذه يدك منها والتراب، وهذا بيت لم تربى فيه البنت تربية سليمة، ولكن تربية البنات المسؤولية الأكبر فيه تكون على الأم، والأم ينبغي عليها أن تكون شديدة المراقبة، شديدة المراقبة لتصرفات البنت. كل حاجة البنت بتعملها الأم عينيها عليها وتوجهها، يا بنتي ما تعمليش كذا، لا كده عيب، كده غلط، ما تقوليش الكلمة دي تاني، وهكذا. وهذا الكلام يكرر على مدار السنوات، فإذا شبت هذه البنت تطلع بقى تعرف الأصول، تطلع بنت متربية، بنت مؤدبة، تعرف الصح والغلط، تعرف ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال، والكلام ده يتقال امتى وما يتقالش امتى، واتصرف ازاي مع الناس الغرب وازاي مع الناس الاقارب، اتصرف ازاي مع الرجال وازاي مع النساء، وهكذا تطلع البنت متربية. لان هو ده معنى التربية والتأديب، هو ده معناه، ليس معناه كما اختزله كثير من الاباء والامهات في ان بربي بنتي يعني باكلها واشربها واجيب لها هدوم يبقى انا كده بربيها، لا ابدا، باكلها واشربها واجيب لها اللي هي بيقول لك انا بنتي دي مش مخلي نفسها في حاجه، ايه يعني، ايه اللي انت عملته يعني، هذا لا شيء. ولكن التربيه هي ان توجه وان تربي وان تعلم. المهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتفقد السيده فاطمه بعدما تزوجت رضي الله تعالى عنها. طبعا من الفوائد، الحديث فيه فوائد كتير، ولكن يعني اخشى ان الوقت يعني يتفلت منا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يراجع علي. سيدنا علي طبعا رضي الله عنه لما رد بالرد دوت هو عايز منهم يعني مشتد عليه، فقال له رسول الله ما إحنا أيدينا أرواحنا بيد الله عز وجل، لو ربنا عايزنا نقوم كنا قمنا. ده مش معناه سيدنا علي ما كانش بيقوم الليل رضي الله تعالى عنه، وإنما كان رضي الله تعالى عنه صواما قواما، وكان من أكثر الناس إقبالا على طاعة الله عز وجل، كما بينا من قبل في مناقب سيدنا علي، وكان هذا ظاهرا واضحا جدا كما إن كنتم يعني تذكرون في هذه الحلقات. المهم الفايدة بقى في الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش بقى عليه، ما ردش عليه. وأيضا من الفوائد إن بعض الناس لما يكون بيدل حد على الخير يزهقه في عيشته. تعرف يعني واحد مثلا، واحدة بتقول لصاحبتها البسي الحجاب، هي مش محجبة أو محجبة حجاب فيه أخطاء، تقول لها البسي الحجاب، تقعد بقى تزن على دماغها لغاية ما تكرهها في الحجاب وتكرهها في الدنيا كلها. لا لا لا، بالراحة وبهدوء كده، ويعني يكون الأمر فيه حلم شوية وفيه شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما خبط عليهم ألا تصلون، قوموا صلوا قيام الليل. سيدنا علي قال له الكلام ده ما قالوش لا لازم تقوم، طب مانيش ماشي بقى غير لما تقوموا، لا ما عملش كده عليه الصلاة والسلام، هم قالوا كده خلاص خد بعضه ومشي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تعجب فجعل يضرب فخذه بيده صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما زال الحديث بقية في الحلقات القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نلقاكم دائما وأبدا على خير وبركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.